وأرجو أن يكون جوابك صريحا إن كنت على علم، وإن كنت لا تعلم فنصف العلم لا أدري، لست مكلفا أن تجيب عما لا تدري. أسألك الآن، ما رأيك في رجل يقول ما من آية في كتاب الله إلا واختلف المسلمون فيها على أكثر من وجه واحد، ماذا تقول؟ وقد اتفقوا فيها على وجه مختلف. هذا موضوع هو له ان يجيب بذلك. ليست قضيتي انا لم اقل بذلك، انا غير مسؤول عن قولي يا اخي. انا ما من لا قضيتك وليس انا ما اسالك شو رايك انت وانت مسلم. انا ما ليست قضيتي هذه. الله يهديك يا اخي، مو قضيتك ولا قضيه زيد. اسالك الان، انت بصفتك مسلم، انت بصفتك هذه هذا الموضوع، هذه ليست قضيه بيني وبينك. هو نفسه انا فقط اردت ان استدرك، لاني وجدت انه في هنالك غمز ولمز بالنسبه للرجل يعني، وهذا الحكي لا يجوز، مجافاه للحق. هذا غير صحيح، لكننا نحن نضع بالحق الرجل الذي يقول هذه كلمه ما من ايه، وانت يجب ان تعلم، انت يجب ان تعلم. هل بدات بالفلسفه اليونانيه والى اخره؟ ما لك بهذا الكلام؟ انت اعرف في مثل قوله تعالى في الله شك فيها اقوال؟ يجب ان تعلم ان كنت لا تعلم. هذا ليس عن اللي فاهمه، مش موضوع مناظرة. مش موضوع مناظرة. تفضل. موضوع تحديدا. إذا سمحت لي أسمح لك. إذا أريد أن أرد على بحث بنفس المقول اللي هو تحدث به. أنا أريد أن يتحدث عن الإنسان كونه إنسان. أي نعم. وبالتالي له غرائزه وطموحاته وتنفسه، ويعتقد أن هذا الإنسان غير مخلوق من الله، لأن الغرائز والطموحات والتاريخ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها في الإنسان، وهو الذي أوجد فيه هذه الغريزة. وما من شيء ولا من كبيرة ولا صغيرة إلا وجدت، لأن الذي خلق هذا الإنسان هو الأعلم به. فأنت عندما ترد أي أمر من أمور الحياة للإنسان تجد لها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغطيها. الإنسان لا يبحث في معزل عن كل إنسان مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الله أن نعزل هذا الإنسان الذي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى ونجرده وكأنه قائم بذاته، لا ارتباط له لا في خالق ولا في دنيا خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا في علائق رتبها وأدبها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. حتى علاقة الإنسان بالإنسان، حتى علاقة الإنسان بجاره، علاقة الإنسان مع نفسه في عمله، لها حكم شرعي. هذا ما نرده إلى الله ورسوله. أما الإنسان كونه نناقش عقل الإنسان، ماذا الذي خلق عقل الإنسان؟ مجرى حديث يعني كاد أن يتجه على أن كينونة هذا الإنسان يفكر، فإذا ما توافق مع عقله إذا يقبله وإلا رفضه. هذا المجرى، لكن نسينا أن الذي خلق الإنسان وخلق عقل الإنسان وطور هذه الحياة وسخر كل ما في هذا الكون للإنسان هو الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الإنسان لا يعيش بمعنى الهمة عن خالقه. أما الإنسان نناقش عقل الإنسان، ماذا الذي خلق عقل الإنسان؟ مجرى حديث يعني كاد أن يتجه على أن كينونة هذا الإنسان يفكر، فإذا ما توافق مع عقله إذا يقبله وإلا رفضه. هذا المجرى، لكن نسينا أن الذي خلق الإنسان وخلق عقل الإنسان وطور هذه الحياة وسخر كل ما في هذا الكون للإنسان هو الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الإنسان لا يعيش بمعدل عمة عن خالقه، ولا يعيش بمعدل عن الأرض التي خلق الله، ولا يعيش حتى في مسيره في عمله في عليه وعلى في قضية ورصبة وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أي بحث خارج عن هذا النطاق هو باب مذله هو اللعب. أنا أضيف على كلامك وجزاك الله خير. لما يريد الإنسان يا أخي بارك الله فيك، أبو إيش أنت يقال لك؟ أبو سليم. أبو كريم. أهلا وسهلا يا أخي. كل إنسان له عقل، ولكن كل هذه العقول ليس هناك عقل موحد يرجع إليه. شو رأيك بهذا السؤال؟ ها أنت آنفا ما أجبت عن أي، فأنا الآن بناقشك منطقيا. أنا عاقل وأنت عاقل وجميع الحاضرين عقلاء، هل هناك عقل موحد فيما إذا اختلفت أنا وإياك في مسألة عقلية ليست شرعية نرجع إلى هذا العقل الموحد فيحكم بيننا؟ أجبني أرجوك أن يكون جوابك باختصار. بجاوبك، العقل عند البشر لا يوجد بين البشر عقل موحد، وبالتالي فأيضا فهم الشريعة لا يلتقي عليه الناس. أنا ما سألتك هذا، ما سألتك ما سألتك أنا الحق أن أجاوب يا أخي، بس الجواب في حدود السؤال بارك الله فيك، مش تعمل لي محاضرة ترضى علينا أو ياسر. أنت لك أن تسأل وأنا أجيب بالشكل أنا بقتنع فيه. ما ليش كما أنه بجاوبك، كما أنه لا يوجد عقل موحد فكذلك لا يوجد فهم موحد للشريعة، ولذلك تتضارب الأفهام في فهم الشريعة. أنت السلفي أنت تفهم الأمور غير ما يفهم الصوفي وغير ما يفهم التحريري وغير ما يفهمها المعتزلي وغير ما يفهمها الناس. أنت إذا حينما أن كل هذول الناس مصدر مرجعهم الكتاب والسنة، إلا أن أفهامهم مختلفة ومتناقضة، وكذلك في الأمور العقلية المحضة يختلف الناس. خلاص يا شيخ، إذا أنت رجعت إلى رأي أبو ياسر الله يهديه، من حيث لا تدري ولا تشعر او تدري وتشعر، انت رجعت الى ان تقول انه ما في حكم نرجع اليه. وانا اذكر لك هذا، اعترفت معي انه اذا اختلف عقلي عن عقلك في وفكري عن فكرك في تصور قضية ما، انه ليس لنا هناك عقل موحد نرجع اليه، اتفقنا على هذه النقطة. طيب فهل هناك مرجع نرجع اليه اذا اختلف انا وياه في مسألة ما؟ معنى كلامك ايضا ليس هناك مرجع، وهذا الكفر بالله ورسوله، لان الله قال في صريح الآية السابقة، وانا عن خطة وعن دراسة لهذه الاختلاف الموجودة بين المسلمين اليوم طرحت السؤال الذي لا ينبغي أن يختلف فيه مسلمان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربنا يهددكم أنتم معشر مدعي الإسلام ومعشر مدعي قامة الدولة المسلمة، على ماذا؟ على عقلك وعقله وعقل فلان فلان، وإنما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قولك كقوله تماما أن ما من آية إلا اختلف المسلمون في، هذا كذب وهذا كفر بالله ورسوله، لأن الله عز وجل ما أنزل الكتاب إلا بتبيان لكل شيء، وهذه حقيقة أيضا أرجو ألا تشك فيها إذا سمعت. إذا سمعت فإذا أرجو أنك ما تحملني كلام لم أقله، ما حمل، وإلا بيكون الحديث خالي من النزاهة. أنا ما أنا ومن التقوى. اسمح لي يا أخي، أنا ما قلت إنه كل آية وكل حديث اختلف فيها المسلمين. أنت قلت هذا الكلام نفسه. ما قلت أنا. طيب ماذا تقول؟ أنا أترى ما قلت الكلام. اسمح لي أنا أرسل تحمل الناس، تحمل وتفتري على الناس. أبو عبد الفتاح. طول بالك. طول بالك. أي شريط أي شريط، إذا قلت الكلام هذا أنا بقول طول بالك شوي. أما إذا كان أنا إذا ما قلت الكلام هذا بقول، وإذا أنت حملتني ما لم أقوله أنت بتكون فتري. لا أحملك. أنا بدأت الحديث، عفوا أنت أخي أبو كريم، بدأت الحديث عندما خرج أبو ياسر في الحديث عن أبو ياسر أو الموقف من أبو ياسر. أنت لماذا بدأت في الحديث؟ أرجوك أنت لماذا بدأت بالحديث يا رجل؟ أنت بدأت بالحديث عن موقف أبو ياسر. أبو ياسر لما الشيخ سأله إنه اللي بالنسبة للآية الكريم فقال قولا عجيبا، أنا لأول مرة بتخيل إنه واحد من أبو ياسر يقول هذا الكلام، ما من آية إلا ولسنا يختلف بفهمها. يا ذا الكلام كذب قطعا. وسألك يا أخي الكريم السؤال، قلت هذه مش قضيتي، لأنك أنت دافعت عنه قضيتك، لأنك دافعت عنه أخي، أنت مش بينك وبينه موطن بحث يا رجل، أنت كنت مستمع. أنا يكتب علي ولا جاري، لا تكذب عليك، عفوا أي مسجل، أنا قلت لك ليست قضيتي، وبالتالي ما قلت أنا أنه كل أي حديث المسلمين اختلفوا عليها. يا أخي أنا رأيي أرجوك خلص كلامك، خلص كلامك، خلص كلامك. لا حول ولا قوة يا شيخ الله يهديك، عمشنا خلصت، ما في مجال لإكمال الحديث كمان بعد أسف. وبعدين توزع تكفير على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت صاير بابا تلقى سقوق تكفير على الناس. الله يهديك يا أبو ليلى، أبو أحمد ما قال كلامك كفر وذلك يا شيخ الله يهديك، يا الله يهديكم، أنتم بتقولون دولة الإسلام، أنتم بتقيموا دولة الإسلام بالجهل بالإسلام. الله أكبر. أنا ما كنت نعم الشيخ، ما هذا الحق؟ ما اسمعت؟ هلا بيرجع يا خالد، شوف أبو ليلى ما يعملنا شري.

ويعطينا شو هو عنده بجوز وايش الاشياء. ما عنده شيء الكلام والكفر. لانه شايف ساكت مش ناوي يحكي. يتني يتفضل. أنا ما بهم يمثل أو لا يمثل، اسمح لي، هو حزبي مر، أما كونه يمثل أو لا يمثل هذا ما أدعيته ولا أدعيه، أما هو حزبي. تفضل. أمين نايف هاي ولا يمثل هاي، فهو هذا الرجل لما تكلم فيما يمثل هو نفسه وقال كلام يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه منكر وكفر، وكان هذا الكلام لما يقوله أنه في من في الآيات السماء ومواضيعها طبعا يعني تفيد لا يوقف هذا. وأنا يعني حقيقة استبشعت من أسمع من الشيخ يعني أتفق عن الدين ومعارف عن الشيخ أنه يقول أن هذا الجماعة التحرير من غير الصلاة من هذا ومن يمثل اللي هو من نير، وأنه يقول هذول الجماعة يأخذوا بالعقل الأمور كلها وإن أعجبهم الحكم الشرعي يقبلونه إن وافق عقوله وإن لم يعجبهم الحكم الشرعي أو لم يوافق عقولهم لا يقبلون به، فهذا كلام منكر عندنا مفسد، وهذا الأصل إحنا مسلمين والمسلم لا يقول ذلك، أن نرجع إلى الكتاب وأن نحب ما إلى الكتاب والسنة. يعني حقيقة يعني أنا حبيت ألفت نظر متابعكم للحق وتعيد مكان أنفسكم انه امين لا يحيط من التحرير ولا يمثل التحرير بل يسقط. نعم. نعم. وكلامه فيما قاله في يعني في امور معلومه من الدين بالضروره وهذه منكر من كل يعني منكر ولا كسر. يمين. نعم. فانا حقيقه يعني حبيت من شيخ انه خاف يعني مجموعات قديمه عنه انه هو ما اسمع هذا الكلام منك عن موضوع التحرير. وحتى التحرير دون الجماعات الثانية الأخرى يعني أنه يغض ما يتبنى في كتبه ونشره وخاصة هذه الأمور يعني له رأي، فإن قال أحدهم أحد الشباب أو أحد الناس يعني كانوا في التحرير قال كلاما فهذا لا يغضب حزب التحرير الحجة في كل ما يجب وما يغضب، وهذا يعظم على المسلمين ويقول للمسلمين إن كان في هذا خطأ ويخالف الكتاب والسنة فاضربوا فيه الله، هذا ممكن عندنا. ويعني انا حقيقه يعني ما يعني من حزب التحرير، لكن انا شيء ثاني. انت لست من حزب التحرير؟ انا حزب التحرير. انت من حزب التحرير؟ طيب انت منذ كم حزبي؟ انا بدأنا بقى هلا. ايش معلومات خاصة يا اخي؟ اذا قلت لي 5 سنوات كفرت ولا ضللت ولا 10 ايش فيها يعني؟ ايش فيها يعني لما بتقول معلومات خاصة؟ طيب يا اخي اسحب سؤالي ما دام هكذا ايضا انت تريد مسائل ما تحتاج الى مثل هذا الجدل، ما داري بتقول هذه معلومات خاصة وهذا قال هذا ما يخصني والى اخره. ذاك ابو كريم ما هذا كلامه يخص كل مسلم، لكن انت بتقول هذه امور خاصة. اذا سألتني كم عمرك بقول لك امر خاص. ايش فيها اذا قلت لك عمري كذا وكذا؟ ما اعرف فيها شيء. المهم لك رأيك، لا اخف انت ما دام بارك الله فيك انت ما تحب ان تجيب، لكن اريد ان الفت نظرك انه هذا ليس من سماحة الاسلام. اخوك المسلم يسألك منذ كم تقول هذا امر خاص. تركناه. أنا بجيبك يا أخي، كان ينبغي أن تجيب من قبل ما تأخذ. لو اسمح للأميرة أو اسمح للحزب يقول لي أحكي أنا ويلة في التعريف. طيب لا يسمع الحزب. مش خلينا رجل، مش المهم مسلم، أنا رجل مسلم فيما يتعلق في هذه المسألة فعلي الله لله سبحانه وتعالى الرعش الأمير في هذه المسألة. ما دليلك فيما تقول؟ سؤال شرعي. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاعني، ومن هو الأمير الذي عناه الرسول في هذا الحديث؟ مطلق أمير. بسم الله، نعتذر لإخواننا طلاب العلم عن انقطاع التسجيل في هذا الموضع لأسباب فنية، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. يعني بدي أقبل عن الموضوع كله، بدي أقول لك يعني لا لا لا ما يجوز، ما يجوزك هذا لأنه بدي أخسر لي سؤالي. مشيك ما بدي عم تذكرني يا أخي بالسؤال. شو كان السؤال؟ من أسئلة أنا سؤال رأيي؟ أنت هذا عم تذكرني بالسؤال. فأنا أسألك الآن، هل في الحزب التحريري في اتجاه لها السلفية في ذهنك؟ يعني بدي أجيب يعني بس بشوي يعني بإطاري. لا لا أرجوك باختصار ثم التفصيل. يعني أمين نايف بدي أقول شوي، خليني أخي كمل كده. يا أخي ما بتوافق على كلمة سواء؟ بارك الله فيك. هذه اللمبة مطفأة ولا شاعرة؟ مطفأة. طيب ما في غير جواب في المسائل العلمية يا رجل؟ فيه. إذا قل لي هل حزب التحرير بدأ يميل إلى السلفية بالمعنى الذي أنت هو في ذهنك أم لا؟ أنا أريد أن أتكلم هنا. يعني النقطة أنا دعينا في الآن تسهر جو جدري لك رأيك. معليش بس الأستاذ بده يعني هو يقول انه اساس اخذي يعني للامور، يعني انا باخذ من الكتاب والسنه الاصل هذا حزب التحرير، والاصل انه حزب التحرير من الاصل يعتبر هذه الامور كلها مسلمه. يا شيخ سؤال، هل هناك طائفه من المسلمين من الفرق من يوم المعتزله اليوم تقول انه لا ناخذ من الكتاب والسنه؟ ارجو ان يكون جوابك كما نريد. أرجو أن يكون جوابك نعم. هناك طائفة من المسلمين يصلون، أرجوك هناك طائفة من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون، مع ذلك يقولون نحن ليس مرجعنا الكتاب والسنة. هل تدري في المسلمين مثل هذا؟ لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. بالله لو سمحت يا شيخ، لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. أنت حقيقة أنت حقيقة أنك حزبي، لأنه أنا أعرف الحزبيين هكذا. ولذلك يعني ليش بس كل فوائد هو أنه بدي وقف، أنا بدي وقف في مزالة أنا مش مشهور. شو بس هو هلا بالله لو سمحت لي، الله يهديك بالله لو سمحت لي. لا اسمح لك ابدا، بدي احكي كلمتين. لا اسمح لك ابدا. تفضل. الا بعد ان تقوم منهجك في الكلام. انا اذا سالتك هل يوجد في كل هذه الطوائف الاسلاميه قديمها وحديثها وهم يصلون ويصومون كامثالنا، هل تعلم فيهم من يقول ليس مرجعنا الكتاب والسنه؟ اذا سالتك فاجبتني بنعم او لا، ما هو المزاق الذي تخشاه ان تصل اليه؟ يا سبحان الله، هذا هو الجدل. هذا الموضوع اسمع يا شيخ سؤال عم اسالك انا، هل تعلم رأيت كيف حجم التحرير؟ أنا عشت مع حجم التحرير هناك 30 سنة، فأنت ما تعرف حجم التحرير، أنا الذي أعرفه، وهذا هو أسلوبه. يكرر أحدنا السؤال حيث اسمح لي يا شيخ الله يهديك، أنا عرفتك الآن من أسلوبك أنك حجمي وتحرير. بس في نقطة الآن، ما هو المصدق الذي تخشاه إذا قلت لي لا يوجد طائفة في العالم الإسلامي يصلون ويصومون يقول نحن ليس مرجعنا الكتاب والسنة؟ نعم. لا مش موضوع، انا كل

ما هو الحكم الفصل بين كل هذه الطوائف التي كلها تدعي أن ترجع إلى كتاب السنة؟ المظهر العام. نعم المظهر. المظهر يعني المظهر أنه أنا ما دام أنه أقول أنه الكتاب والسنة هو المرجع اللي عندي، فيظهر علي من خلال التزامي بالكتاب والسنة ورجوع للكتاب والسنة أنه أنا ملتزم أو غير ملتزم. جميل جدا. الرجوع إلى الكتاب والسنة فهما، هل صرنا عقيدة أن هذا ما في خلاف بين المسلمين؟ صح؟ في خلاف الآن بين المسلمين فهما لهذين المصدرين كتابا والسنة أم لا؟ من حيث المصدر ولا من حيث الفهم المضمون يعني؟ ما الله يهديك، أنا حددت لك الآن. قلنا بعد أن اتفقنا أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف في العقيدة في الأحكام إلى آخره، كلهم يقولون كمصدر هو الكتاب والسنة. السؤال كان هل يختلفون في فهم هذين المصدرين أم لا؟ يعني المسلمين يعني يعتبروا يعني في الأخذ الشرعي، أي الطوائف الإسلامية تعتبر في الأخذ الشرعي أنه الأصل تأخذ من الكتاب كمصدر أساس الكتاب والسنة. الله يجيبك. لكن الله يجيبك. في موضوع لكن موضوع النصوص الواردة، خلينا دقيق والله، النصوص الواردة في الكتاب والسنة في موضوع الآيات في موضوع التشابه. يا شيخ ريح حالك، الله يهديك، ريح حالك بكلمة. والله يعني أنا عندي الدقة حقيقة. لا يعني بالنسبة للمصدر طبيعي مسلم، لكن النصوص الكتاب والسنة يختلفوا في بعض الأمور طبيعي، في غير المحكم من القرآن طبيعي. نعم في غير المحكم من القرآن طبيعي. في غير المحكم من القرآن تختلف. هلا خربت علينا. لا ما خربت. أو فتحت علينا موضوع جديد ما بعرف عندك استعداد لأنك. ما بديش أفوت الموضوع كثير. خلينا نركز الموضوع البحر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المحكم في القرآن ما هو مثلا كمثال عندك ممكن جاوب على هذا السؤال؟ نقول والله واحد المحكم. جميل جدا. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ حسب علمين ما اختلفوا. لا اختلفوا. مين اللي اختلف؟ مين نايف يعني؟ واضحك معي، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ المسلمين لم يختلفوا. لا مين عمل كافرين؟ لم فيش مسلم يختلف أفضل. يقول هو الله واحد الله الصمد. ما أقول في ما اختلفوا. الصمد هو اسم ذات ولا صفة لصفات الله؟ موضوع ثاني دخلنا وشعبنا هنا. ما جاوبتني. نعم ساعدتك يعني ما في شيء غريب. بقول لك ندخل في الشعب الموضوع طويل. عم اسألك الصمد اسم ذات مثل الله ولا صفة من الصفات؟ اختلفوا من ثاني. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله راح نمشي على الطريق. أستاذ حقيقة أصل الجلسة لم تحدث عنها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حقيقة أمين نايف، أنا عندما طلبت منك أن تجلس معه أن يعني تتفضل بالجلسة معه، ما كان هو الهدف أن يقتنع بشيء؟ لا ولا أنا مقتنع، بس كان الهدف أنه يصير فيه أخذ ورد حتى تظهر القضية. نريد الحقيقة، ولذلك أنا كان في تقديري أن أبدأ بالكلام وأعرض هو الحقيقة، لما كنت أنا أرغب أن أناقش قضية العقل اللي هو حاول أنه إثار أول واحد. أنا كنت أرغب يعني باعتبار هو رضيني عريفا للجلسة أو أميرا أن يكون بعد أن نقرأ على أساس أنه الأسس المتفق عليها اللي هي تحدد فقط أنه ذكرناها أنه من واحد يضحك من واحد يصيح يعني خلال كلام المتكلم الأول الثاني ما بقاطعه والثاني ما هكذا. فهو اصراره انه حتى يعني احس انك انت اردت ان تجر الى بحث، وهذه في تصور عنك استاذ عنده انك انت تحاول ان تجر الذي يناقشك يعني الى بحث انت تريده هو لا يريده. لماذا لا يريده؟ هات نشوف. انا اريد ان اجره الى بحث في الحيض. نعم. في الطهارة. نعم. اريد ان اجره الى بحث في اصل من اصول الشريعة. نعم. من لم يؤمن بذلك فهو كافر مرتد ولا عندنا استعداد ان يجلس معه. لماذا يأبى وقد صرحت له افي الله شك؟ فانت نازعتم في شيء وردوا له. لماذا يأبى؟ لانه الحقيقة صار عنده عناد مثل كل يريد ابتداء ان تذكر شيء شروط المجلس يعني كمقدمة.